فأخذ يقول لقد علمنا أن أمة المسلمين تختلف من حديث رسول الله كما افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى 72 فرقة وستفترق الأمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا إلى آخر الحديث. فمن لزم نور الفرق ليس من نفسها بالتيجانية والشوذية والشعبية إلى آخره. أن تعتبر هذه من جملة الفرق المنصوص عليها في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتوا بني الجزار لكن ينبعها أنها لا خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وما شرع إن كانوا يسألون على هنا طريق عليه الصلاة والسلام كيف يدخلها كل فرق من تجانية والقادرية والجاهلية والمعتزلة والجهمية والرافضة وغيرهم كل من خالف الشرك كل من خالف سبيله عليه الصلاة والسلام وسلك غير طريق دخل في هذه الفرق وهذه الفرق ليس كلها في النار وليس كلها كاذبة ومتوعدة في النار كلها لكن فيها الكاذب وفيها ربك فيها من بدعته تجعله كاذبا وفيها من بدعته لا تقيه ولا توصله الى انه كافر لكن حاصل قد اتم في عمله وفي انواع من الاخرى